من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاقتران الشرطي، تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتران الحملي أو الاقتراني الحملي وحدوده أو حدوده، ولا يختلف عنه الاقتران الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية. قلنا القياس إما اقتراني وإما استثنائي، وبينا فيما سبق الفرق بينهما. ثم قسمنا القياس الاقتراني إلى القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي. تقدم الكلام فيما سبق في القياس الاقتراني الحملي، والمراد من القياس الاقتراني الحملي كما تقدم هو أن يكون الطرفان أو المقدمتان كلتاهما قضية حملية. فإذا كانت كلتا القضيتين في المقدمتين حملية فالقياس اقتراني حملي. أما لو كانت إحدى المقدمتين غير حملية بأن كانت شرطية فضلا عن كون كلتا المقدمتين شرطية فالاقتراني يكون شرطيان. إذن في الحملية نشترط أن يكون كلا الطرفين حمليا، أما في الشرطية لا نشترط أن يكون كلا الطرفين شرطيا، بل يكفي أن يكون أحد الطرفين شرطيا، فإنه كاف لجعل القياس محكوما بقوانين القياس الاقتراني الشرطي. هذا أولا. وثانيا أنه هذا القسم من القياس وهو الاقتراني الشرطي لم يكن في كلمات أرسطو، يعني أرسطو عندما نأتي إلى كتبه المنطقية نجد أنه يقسم القياس إلى حملي وإلى استثنائي، إلى اقتراني وإلى استثنائي. أما الاقتراني بعد لا يقسم في كلامه إلى حملي وإلى شرطي، وهذا القسم من القياس وهو الاقتراني الشرطي هو من إبداعات فكر الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، وتبعه المناطق بعد ذلك. وإلا في كلمات أرسطو هذا القسم من القياس غير موجود. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه تقدم في القسم الأول من القياس الاقتراني وهو الحملي أن المهم من ذلك القياس هو الشكل الأول، وما عداه من الأشكال الثاني الثالث الرابع هذه لا قيمة علمية لها، إن رجعت إلى الشكل الأول فتكون مفيدة، وإن لم ترجع إلى الشكل الأول فلا قيمة لها. إذن المهم من القياس الاقتراني الحملي هو الشكل الأول، وما عداه من الأشكال ليس لها قيمة علمية إلا من حيث رجوعها إلى الشكل الأول، فإن رجعت فتكون منتجة وإلا فلا قيمة لها. فلهذا تجدون أننا في الأبحاث السابقة حاولنا أن الأشكال الأخرى الثانية والثالثة والرابعة حاولنا أن نرجعها إلى الشكل الأول، فما رجع منها كان منتجا ومفيدا، وما لم يرجع منها لم يكن منتجا وغير مفيد. نفس هذا الكلام الذي قلناه في الاقتراني الحملي يأتي في الاقتراني الشرطي، فإنه الفرق بينهما اتضح مما بيناه، وهو أنه في الاقتران الشرطي أيضا القياس مركب من مقدمتين، وأيضا هناك جزء أوسط متكرر بينهما، وأيضا هناك بعض أشكال هذا القياس منتجة وبعضها غير منتجة، وأيضا أن بعض الأشكال المنتجة بديهية الإنتاج وبعضها نظرية الإنتاج. كل ما ذكرناه من الأحكام هناك فإنه نذكره هنا، وكل ما ذكرت من الشرائط هناك من العامة والخاصة أيضا تأتي هنا مع بعض الفوارق التي يشير إليها. فلهذا قال: تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي وحدوده، ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي يعني عن الاقتران الحملي إلا من جهة اشتمال الاقتران الشرطي على القضية الشرطية. فإما بكلتا مقدمتيه وهي الأولى والثانية الصغرى والكبرى، أو مقدمة واحدة إذا كانت شرطية فإنها تجعل القياس الاقتراني شرطيا. فلذلك تكون حدود الشرطي نفس حدود الحملي من جهة الأصغر والأوسط والأكبر ووجوب تكرر الحد الأوسط بنفس القوانين التي تقدمت، أن هذا الحد الأوسط المتكرر إما محمول في الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وإما بالعكس هذا الشكل الأول والشكل الرابع، وإما محمول فيهما الثاني وإما موضوع فيهما الثالث. قال: فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتمال الشرطي على الأوسطي والأصغري والأكبر. غاية الأمر أن الحد الأوسط قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية، كما بينا أن هذا الحد الأوسط قد يكون مقدم قد يكون تالي، فيهما يختلف إلى آخره، كما أنه قد يكون الأوسط خاص جزءا من المقدم أو التالي أو غير جزئين جزءا تام أو غير جزء تام، بيانه سيأتي بعد ذلك ما هو المراد من أنه جزء. فإذا يصح أن نعرف الاقتران الشرطي بأنه الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية، وهذا بخلاف الاقتران الحملي فإنه لا بد أن تكون جميع مقدماته حملية حتى يكون الاقتران حمليا أو يكون القياس حمليا. أقسامه للاقتراني الشرطي تقسيمان: التقسيم الأول من جهة مقدماته، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الشرطية إما متصلة وإما منفصلة، وعلى هذا الأساس فإن المقدمتين الصغرى والكبرى إما كلتاهما متصلة إما كلتاهما منفصلة، إما إحداهما متصلة أو منفصلة والأخرى منفصلة، هذه أقسام. وعندنا وبالعكس، وهو أنه بعضها حملية متصلة وبعضها حملية منفصلة، هذه أقسام الشرطية. فلهذا يريد أن يدخل هسه بعضها بنحو التفصيل وبعضها بنحو الإجمال لبيانها. يقول: تقسيم الاقتران الشرطي من جهة مقدماته، فقد يتألف القياس من مقدمتين شرطيتين متصلتين، وقد بينا فيما سبق الفرق بين المتصلة وبين المنفصلة. فقد يتألف من متصلتين يعني الصغرى متصلة والكبرى متصلة. طبعا هناك فرق جوهري أيضا لا بد أن تلفوه، وهو أنه في الحملية المقدمة الأولى مركبة من مفردين، أما في الشرطية المقدمة الأولى ماذا والصغرى؟ مركبة من مفردين أو من جملتين؟ من جملتين، وهذا سيؤثر على بعض الفروق التي سنشير إليها بعد ذلك. فيما سبق في الحمليات الصغرى والكبرى كل منهما كانت مركبة من جزئين، ولكن كل جزء هو مفرد أو بحكم المفرد. أما هنا الصغرى أو الكبرى مركبة من جزئين، ولكن كل جزء منهما في نفسها ما هي؟ جملة تامة، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الشمس طالعة جملة تامة، النهار موجود جملة تامة، لا فرق بينهما من هذه الجهة، أنه جملة تامة جملة تامة. قال: فقد يتألف من متصلتين، وقد يتألف من منفصلتين، هذه اثنين، وقد يتألف من مختلفتين بالاتصال والانفصال. يعني ماذا؟ يعني الصغرى متصلة والكبرى منفصلة، أو بالعكس. إذا شوفوا هذه تنقسم إلى قسمين، فالمجموع تكون أكثر من خمسة، ولكن كلياتها تكون خمسة. ولا هذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين، منفصلة ومتصلة، متصلة ومنفصلة، أو من حملية ومتصلة. التفتوا جيدا، هذه أيضا قسمين، حملية صغرى متصلة كبرى، يعني حملية صغرى شرطية متصلة كبرى، أو بالعكس، أو من حملية ومنفصلة. هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، فهذه أقسام خمسة. التفتوا جيدا، يعني الأقسام الكلية خمسة، وإلا أريد ندخل الأقسام الجزئية أكثر من خمسة تكون. فهذه أقسام خمسة. تقسيمه، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني باعتبار الحد الأوسط. التفتوا جيدا، هذه النقطة لطيفة، وهي أنه هنا كان الحد الأوسط ما أن ماذا؟ عندما الحد الأوسط يجب أن يتكرر، ولكن الحد الأوسط ماذا كان؟ كان مفردا. أما هنا عندما يريد أن يتكرر الحد الأوسط لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون جملة. أحسنتم، حتى إما أن يكون جزءا تاما فيهما. يعني شنو جزءا تاما فيهما؟ لأنه نحن عندما نأتي إلى المقدم مركب من جزئين، وكل منهما جزء تام في نفسه، تمام. فهنا عندما نريد أن نكرر الحد الأوسط لابد أن نأخذ ماذا في الجزء التام؟ نأخذ إما المقدم وإما التالي من الصغرى، إما المقدم الذي هو جزء تام في نفسه، وإما التالي الذي هو جزء تام في نفسه. وين نخليه؟ نخليه في الكبرى حتى يتكرر الحد الأوسط. خب عندما نجعله في الكبرى، إما أن يكون أيضا جزءا تاما، وإما أن لا يكون جزءا تاما، يكون جزءا من جزء، يعني يكون جزءا من المقدم، يكون جزءا من التالي. إذن الحد الأوسط، التفتوا لها النقطة، الحد الأوسط تارة يكون جزءا تاما فيهما. يعني شنو جزءا تاما فيهما؟ يعني هذا الحد الأوسط المتكرر لو أخذناه في الصغرى لوجدناه جزءا تاما، يعني إما المقدم وإما التالي. وعندما نأتي إلى الكبرى ونظرنا إلى الحد الأوسط لوجدناه أيضا جزءا تاما، هسه إما مقدم وإما تالي على الاختلاف الموجود في الأشكال الأربع. هذا قسم. حسب الأمثلة ستتضح، ولكن الآن التفتوا إلى القاعدة، كما تعرفون بأنه أول بين القاعدة بعد النظر بالأمثلة، هذا مطلبه. القسم الثاني، وهو أنه إحنا عندما نأتي إلى المقدم إلى التالي كل منهما جملة تامة ومو جملة تامة، فالحد الأوسط ما نأخذ جملة تامة، نأخذ جزء من الجملة التامة. يعني إيش نأخذ منها؟ مفردنا. فهنا أخذنا بعض الجزء التام. حد الأوسط شنو أخذنا؟ جزء التام. أخذنا كل المقدم؟ لا، جزءا من المقدم. كل التالي؟ لا، جزءا من التالي. ثم عندما نأتي لنجعله في الكبرى ماذا نجعله؟ لا نجعله جزءا تاما، وإنما أيضا نجعله ماذا؟ كجزء في المقدم أو كجزء في التالي. صار واضح؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث، وهو أنه هذا الجزء المتكرر لو نظرنا إليه في الصغرى كان جزءا تاما، ولكن عندما جئنا به الى الكبرى صار جزءا غير تام. واضح صار؟ ها؟ حتى هذا لعله شوية الذهن ميل تفت إليه. أنا أقرأ مثاله، شوفوا تعالوا معنا إلى صفحة 236 آخر مثال إليه، آخر سطر. إذا كانت النبوة من الله، شفتوا المثال؟ إذا كانت النبوة من الله، التفتوا جيدا، هذه إذا كانت النبوة من الله هذا المقدم، التالي ما الهشم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى، هذا كله هو شنو؟ تالي الصورة، لأنه التالي من أين بدأ؟ بدأ من قوله بعد الفاء، بعد فاء التفريع، بعد الشرطية، هاي كلها. فإذا الآن هذا كله تالي. تعالوا معنا إلى الكبرى، وإذا لم يترك أمته سدى، هذه لم يترك أمته سدى جزء التالي، جزء تام في التالي أو جزء ناقص في التالي؟ ها؟ جزء ناقص، إذا جزء غير تام من التالي، يعني من الصغرى. أما في الكبرى هو جزء تام أو جزء غير تام؟ ها؟ جزء تام، أحسنتم، لأنه هو كل المقدم، وجب أن ينصب هاديا هو التالي. واضح صار المطلب يولا؟ إذا تارة يكون الحد الأوسط جزءا تاما منهما، يعني من المقدم جزءا تام، ومن الصغرى جزءا تام، ومن الكبرى ماذا؟ جزءا تام. وأخرى يكون الحد الأوسط جزءا غير تام فيهما معا، منهما معا، هم في الصغرى هم في الكبرى. وثالثة يكون في إحدى المقدمتين جزءا تام، يعني في الكبرى هنا، ولكن في المقدمة الأخرى جزءا غير تام، يعني في الصغرى. واضح صار؟ سنضرب أمثلته. قال تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام، فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة من طرفين، يعني ماذا؟ يعني من قضيتين شرطيتين، لأنه تقدم فيما سبق أن الحدود تسمى أطراف كما تبين. فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين اشتراك بماذا؟ بالحد الأوسط، لأن الحد الأوسط يجب أن يتكرر حتى يتألف قياس من قياس اقتراني شرطي. فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام، أي في جميع المقدم أو جميع التالي في كل من المقدمتين الصغرى والكبرى. جميع المقدم نجعله ماذا؟ مكررا. جميع التالي من المقدمة الأولى نجعله ماذا؟ مكررا في المقدمة الثانية. وعندما نأتي إليه نجده أيضا هو يشكل جزءا تاما في هذه المقدمة، مو أنه يشكل جزءا ناقصا. مثاله أين؟ خلينا واحدة واحدة نطبق مثاله. مثال أين؟ تعالوا معنا إلى الصفحة اللي بعدها. قال ما اشتركت فيه المقدمات في جزء تام منهما نحو كلما كان الإنسان عاقلا، هذا المقدم. شنو المؤخر؟ التالي. أنا عبما يكفيه. إذن الصغرى ما هي؟ مركبة من مقدم ومن تالي. هذه قناعة بما يكفيه جزء تام لو جزء غير تام؟ جزء تام. هتشوفوا نفس هذا الجزء التام الذي هو التالي أخذناه وجعلناه جزءا تاما في الكبرى. قلنا وكلما قناع بما يكفيه هذا المقدم شنو؟ استغنى. إذن هذا كل قناع بما يكفيه جزء تام في الكبرى لو مو جزء تام في الكبرى. إذا شوفوا هناك كان تاليا وهنا صار مقدمة، هناك كان محمولا وهنا صار موضوعا، يعني قياسا من الشكل الأول ولكن من شرطيتين متصلتين. وأخرى القسم الثاني، وأخرى في جزء غير تام من، أي في بعض المقدم أو التالي في كل منهما جزء من أحدهما، جزء غير تام من أحدهما، وجزء غير تام في الآخر، وثالث في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام. نأتي إلى القسم الأول. قال ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، هذا قنع بما يكفيه جزء تام، وكلما قنع بما يكفيه استغنى أيضا قنع بما يكفيه جزء تام في الصغرى وفي الكبرى. إذن النتيجة كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. الثاني ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما. نطبق على المثال نحو إذا كان القرآن معجزة، هذه الصغرى، إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد، هذه فالقرآن خالد شنو؟ تالي الصغرى. هتش ناخذ من تالي الصغرى؟ ناخذها جميعا لو ناخذ جزء منها؟ جزءا منها. ايش ناخذ؟ اما ناخذ القرآن منها واما ناخذ الخلود منها. فناخذ شنو؟ الخلود. واذا كان الخلود، هذا بعد تركنا الجزء الاخر، القرآن بعد تركناه الان لان التالي كان مركب من القرآن خالدون، ولكن احنا الان اخذنا جزءا غير تام من التالي، يعني جزءا ناقص، يعني اخذنا المفرد. فالقرآن خالد وإذا كان الخلود معناه البقاء، فالخالد معناه ماذا؟ لا يتبدل. هسه تعالوا معنا، هذه الخلود هناك جزء غير تام في الكبرى، جزء تام لو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ إذا كان الخلود معناه البقاء، فإذا الجملة مركبة الخلود معناه البقاء. إذا الخلود جزء غير تام في المقدمة الأولى، والخلود جزء غير تام في المقدمة الثانية في الصغرى وفي الكبرى. وبعبارة إذا تريدونها واضحة، وهو أنه تارة تأخذ جملة تامة وأخرى تأخذ ماذا؟ جملة غير تامة، يعني تأخذ المفرد وأخرى تأخذ المركب. إذا أخذت المركب التام فعند ذلك جزء تام يصير، إذا أخذت المركب الناقص يعني الذي يشمل المفرد فعند ذلك يكون جزء غير تام. النتيجة ماذا؟ إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن، طبعا هذه إذا كان القرآن معجزة، وإذا كان الخلود أفضل، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن ماذا؟ لا يتبدل. هذه تسمى إن شاء الله إذا صار في الوقت إشارة أكون بين، وهو أن الشرطيات بعضها بسيطة وبعضها مركبة، بعض الشرطيات بسيطة بعض الشرطيات ماذا؟ مركبة. هذه من الشرطيات المركبة. فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى قوله فالقرآن خالد، هذا التالي من الصغرى الذي هو الجزء التام من الصغرى، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل، يشكلان عندنا شنو؟ قياس من الشكل الأول، القرآن خالد وكل خالد لا يتبدل، فالقرآن لا يتبدل. بعد ذلك ترجعوا إلى حمليتين بعد ما لها علاقة بالشرطية. يقول فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل، يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول ينتج القرآن لا يتبدل. وهذه النتيجة التي وصلنا إليها شلون سويناها؟ يقول هذه طريقة اللي وصلنا إليها، فنجعل هذه النتيجة، يا نتيجة هذه قوله القرآن لا يتبدل، فنجعل هذه النتيجة نجعلها ماذا؟ تاليا، ونجعل لها مقدم، مقدمها ماذا؟ مقدمها مقدم الكبرى. الكبرى ماذا كان عندنا؟ إذا كان الخلود معناه البقاء، إذا نقول إذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. وبهاي كلها إذا كان القلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. يقول ثم نجعل هذه الشرطية، لأنه هي شرطية صارت، إذا كانت القلود معناه البقاء فالقرآن، فإذا القرآن لا يتبدل. هذه الجملة هي شرطية. يقول ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية أخرى مقدمها ماذا؟ مقدم الصغرى. يعني تصير الجملة هكذا: إذا كان القرآن معجزة، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. وهذه هي النتيجة التي وصلنا إليها. إذا شوفوا هذه النتيجة التي وصلنا إليها بعد شرطية مركبة، وكذلك الكبرى أو عفوا النتيجة التي وصلنا إليها شرطية مركبة، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين. يا طريقة هذا الذي ذكرها، فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى، ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، وتكون النتيجة ماذا؟ هي نفس النتيجة التي وصلنا إليها من مقدمتين مشتركتان في جزء انتهى. كلما طبقنا هذه الطريقة وأعطت النتيجة فالقياس يكون ماذا؟ القياس الشرطي يكون منتجا. واضح صار يولا؟ هذا الأخير ذكره ثم نجعل. احنا الآن قمنا بقياس شرطي اقتراني من مقدمتين يشتركان في جزء تام، وصلنا إلى نتيجة. يقول الطريقة لمعرفة أن هذه النتيجة صحيحة تطبيق هذا القانون، وهو أن نجعل النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى، ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألفت من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، يا قسم المركب من مقدمتين مشتركتان في جزء تام. ولا نذكر أقسام هذا القسم الأول، يعني ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام، ولا شروط هذه الأقسام لطول الكلام عليها ولمخالفتها للطبع الجاري. مو هذا القسم مخالف للطبع الجاري، الأقسام مخالفة للطبع الجاري. الثالث تكون مطلب شنو هو؟ لا جزء ثالثم يغفن في جزء غير ثم، هذا اللي حكينا بيع في جزء غير ثم شو؟ عفوا أنا اشتركت بلي الثاني راح مبان بلي في جزء غير ثم. أحسنت، هذا القسم الأول في جزء تام، أما القسم الثاني اللي كنا نتكلم عنه في جزء غير تام. يقول لا نذكر لا أقسام ولا كذا لأنه خلاف الطبع الجاري. أما بخلاف القسم الأول وهو الإشراك في جزء تام فإنه ليس خلاف الطبع، فلهذا سيتكلم عنه بعد ذلك مفصلا. الثالث ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. كان عندنا فد أستاذ كنا ندرس عنده لمعة، فديوم سألت هذا السؤال، قلت له بأنه إحنا من نطالع هذه القروة الوثقة نجد بعض الأحيان في صفحة واحدة السيد صاحب العروة يتهافت مع نفسه، وكم إلى مورد الفقهاء هم مثلا حشين ذاكرين بالحواشي أنه صاحب العروة في فلان مكان هيش قال، ولكن هنا هيش يقول، وبعض الأحيان ما كفر إقبالات إلا صفحة وصفحتين. قلت شون السيد أخر ثقيل جامع مثل السيد صاحب العروة الذي يقال أنه قرأ الجواهر سبع مرات طالع الجواهر حتى صارت عند هذه الملكة الفقهية، شون يصير هالشكل؟ قال حتى يثبت لنا أن الإنسان ناقص. هذا جواب أستاذنا. قال حتى يثبت لنا أنه إحنا لا نغتر عندما نتعلم أربع كلمات مولا. بلغت ما بلغت في النتيجة مولانا، قد تتهافت مع نفسك في صفحتين، في صفحة تكتب مع كل الدقة والقدرة العلمية أنت تتهافت مع نفسك. فلهذا الإنسان ليس مغرور، قال الثالث ما شاركت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى. وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحمدية والشرطية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه بعد ذلك. أما في الشرطيات المحضة يعني كلا الطرفين شرطية، فلا بد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والشرطية الأخرى ماذا؟ مركبة. مركبة من ماذا؟ مركبة من حملية وشرطية بحسب أصلها. عند ذلك ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية. حتى يضرب مثالا، يقول إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى. طب هذه الجملة هي جملة ماذا؟ شرطية. كلها شرطية. هذه كم الجملة؟ جملة ماذا؟ شرطية. إذا تبين عندنا صارت عندنا مشتركتان في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى، وهما شرطيتان لو حملية وشرطية. ها؟ شرطيتان. مع أنه قال أما في الشرطيات المحضة فلا يجري. يقول إذا لابد هذه نرجعها إلى ماذا؟ هاي المركبة نرجعها إلى بسيطة التي هي الكبرى، والثانية وهي الصغرى مركبة من أصل من حملية وشرطية بحسب الأصل، وإن كانت بحسب الظاهر ماذا؟ بحسب الظاهر شرطية واحدة. وهذا ما تقدم عنه الكلام في المنحرفات إذا تذكرون. هناك قلنا بأنه تعين الجملة هي شرطية، ولكن في الواقع ترجع إلى ماذا؟ إلى حملية، أو تنحل إلى شرطية وحملية. إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى. هذه هنا التالي مركب، فإذا كان فلا يترك أمته سدى. هنا لا نأخذ كل التالي، وإنما نأخذه جزء التالي. وإذا لم يترك أمته سدى، هذا جزء من التالي، ولكن نجعله ماذا؟ جزءا غير تام من التالي. نجعله ماذا في الكبرى؟ جزءا تام في الكبرى، فلا وجب أن ينصب هاديان. إذن إذا كانت النبوة من الله، وإذا كان محمد صلى الله، وإذا كان محمد نبيا، وجب أن ينصب هاديان. فلاحظ أيضا الطريقة التي نتأكد من صحتها، وفلاحظ أن تالي الصغرى، تالي الصغرى ماذا؟ فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول. بس أنتوا انظروا، إذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن يكون، وجب أن ينصب هاديا. هذا يدخل في أي قسم؟ ها؟ في القسم الأول، يعني يشتركان في جزء. مثلا انظروا إلى هذه، قال اتركوا جملة إذا كان النبو، إذا كانت النبوة من الله، هذا المقدم احذفوه، تعالوا إلى تالي الصغرى وكل الكبرى تجدوه داخل في القسم الأول. قال فلاحظ أن تالي الصغرى مع الكبرى يتألف. تالي الصغرى ما هو؟ إذا كان محمد نبيا فلا يتركه أمته سدى. الكبرى ما هي؟ وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديان. يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام، فينتج على نحو الشكل الأول. إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديان. إذن إذا أردنا أن نتعرف على إنتاج هذا، لابد أن نرى أن تاليه، تالي الصغرى مع الكبرى، يشكل قياس من الشكل الأول، من القسم الأول، ولا يشكل؟ فإن شكله ماذا نفعل؟ ثم نجعل هذه النتيجة، يا نتيجة، يا نتيجة، هذه النتيجة التي وصلنا إليها من القسم، في القسم الأول، ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى. إذا كانت النبوة من الله، وإذا كان محمد النبي فلا يترك أمته سدى، فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث. إذا تألف من متصلتين، ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني، وهو أنه خلاف الطبع الجاري، وأساسا لعله الإنسان لا يحتاج إلى هذه الأقسام من الاقتران الشرطي، ولكن نقول من باب ولو أن الإنسان في عمره يقرأها ولو دورة واحدة، حتى أنه إذا صارت في مورد يتعرف عليها. يبقى الكلام عن القسم الأول، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما، وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية، لأنه قلنا أصل الجزء التام من إحداهما غير تام من الأخرى، أين تجري؟ في المؤلف من حملية وشرطية. ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري سوف فنحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما، فنقول ينقسم كما تقدم الاقتران الشرطي إلى 5 أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات، فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام. القسم الأول من المتصلات، هذا المتصلات لا يوجد فيه بحث جديد عن القياس الاقتراني الحمل في كل ما ذكرناه هنا في الكم والكيف والأشكال المنتجة وغير المنتجة، وأن الأول بديهي وأن الثلاثة الأخرى غير بديهية، ولا بد أن ترجع إلى الأول تفترقان في أمر واحد، وأن هناك حمليتان، هنا ماذا؟ شرطيتان متصلتان أو إحداهما لا أقل شرطية متصلة. هذا النوع إذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما يلحق بالاقتران الحملي حذو القذة بالقذة من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، يعني هذا الحد الأوسط، إما موضوع في الكبرى محمول في الصغرى، وإما العكس الأول والرابع، وإما محمولان أو موضوعان الثاني والثالث، من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، ومن جهة شروط هذه الأشكال في الكم والكيف، ومن جهة النتائج وبيان تلك النتائج، إما بالعكس وإما بالخلف وإما بدليل الافتراض كما تقدم بيانه. فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة إما في كلا الطرفين وإما لا أقل في طرف واحد، ولكن بشرط واحد، وهو أن تكون هذه المتصلات متصلات لزومية مو متصلات اتفاقية، لأنكم تتذكرون قلنا الشرطية إما لزومية وإما اتفاقية، ولكي تكون النتيجة دائمية لابد أن يكون الاتصال ماذا؟ لزوميا، وإلا إذا كان اتفاقيا فلا يكون الإنتاج دائميا. نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين، يعني متصلتين لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة. لماذا؟ لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج، يعني لا تنتج دائما، مو أنه لا تنتج بل قد تنتج في بعض الأحيان، نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست لزومية ليست ذاتية، وإنما يتألف منها صورة القياس، وإلا مادة القياس فلا تتألف لأنه شرطية غير لزومية، صورة قياس غير حقيقي. أما المؤلف من المنفصلة تمهيده، المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها، التفتوا جيدا، العناد يعني ماذا؟ حكمها حكم السلب، متعاندة يعني إذا هذه فهذه لا، يعني هذه لا تصدق مع هذه، هذه لا تصدق مع هذه، يعني شنو؟ سالبة. خب سالبتان تنتج أو لا تنتج؟ لا تنتج، قلنا فيما سبق. لماذا لا تنتج؟ لعله سالبتان ولكن الأصغر والأصغر أكبر ماذا؟ متلاقيان، ولعله متباينة، شيء واحد يسلب من شيئين ولكن بين الشيئين ماذا؟ تلاقين، وقد يكون بين الشيئين تباين. ومن هنا قالوا أن المنفصلات لا تنتج. تمهيد، المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والكذب، فإذا اقترنت المنفصلة بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام لا فرق، فقد لا يظهر الارتباط. التفتوا جيدا، مو لا يظهر الارتباط، فقد لا يظهر الارتباط وقد يظهر. اذا تكون منتجا وعقيمة، تكون عقيمة لانه قلنا انه لو تخلف في مورد فالانتاج يكون عقيمة. فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين، اي بين الاصغر والاكبر. تقول لماذا يعبر بين الطرفين؟ نقول قلنا فيما سبق ان الحدود تسمى اطراف. بس الحدود هذه الاطراف او الحدود تكون حملية او تكون شرطية. على وجه نستطيع ان نحصل على نتيجة، فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع ان نحصل على نتيجة ثابتة ودائمة. لماذا؟ لان عناد شيء لامرين لا يستلزم العناد بين الامرين. الاوسط معاند مع الاصغر، والاوسط معاند مع الاكبر. هذا لا يستلزم ان يكون معاندة بين الاصغر والاكبر، كما كان سلب الاوسط عن الاصغر وسلب الاوسط عن الاكبر لا يستلزم سلب الاكبر عن الاصغر، لان عناد شيء لامرين لا يستلزم العناد بينهما انفسهما ولا يستلزم عدمه، فهو لا بشار. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة، من ان ماذا قلنا في السالبتين؟ بيان ما قلناه في السالبتين، من ان مباينة شيء لامرين لا يستلزم تباينهما ولا يستلزم عدم تباينهما. فاذا لا انتاج بين منفصلتين، وعليه فلا قياس مؤلفة من المنفصلات. ولكن يقول وهذا صحيح الى حد ما اذا اردنا ان نبقى على المنفصلتين، اما اذا كانت المنفصلات تستلزم متصلات فالمتصلات لها تنتج او لا تنتج. ها قلنا فيما سبق بان المتصلات ماذا؟ منتجة. ومن هنا لابد ان نرى بان المنفصلات تستلزم متصلات او لا تستلزم. فان كانت تستلزم لابد ان نرى الى اي حد تستلزم. تستلزم الى الحد اليف او تستلزم الى اوسع من ذلك. فبحذف بمقدار ما تستلزم من المتصلات تكون المتصلات ماذا؟ منتجة، لأن تكون داخلة في القسم الأول. يعني لوازم المنفصلات تكون متصلات، والمتصلات داخلة في القسم الأول، والقسم الأول القياس المتصل القياس المؤلف من المتصلات يكون منتجا. قال وهذا صحيح إلى حد ما إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما، يعني على المدلول المطابق للمنفصلين. ولكن المنفصلة تستلزم متصلتان كما تقدم في صفحة 161 في المنحرفات، هناك بأنه يكون هذا الأمر. ولكن المنفصلة تستلزم متصلتان فيمكن تحويل المنفصلة إلى متصلة. فإذا حولنا المنفصلتين معا، يعني الكبرى والصغرى، تألف القياس أي في اللوازم من متصلتين، فينتج لنا ماذا؟ فينتج متصلة. حتى جنابك حتى أنه أنت تقول بأنه خب احنا كنا نريد نتيجة المنفصلتين وحصلنا نتيجة المتصلتين، فأنت رجع المتصلة إلى منفصلة، حولها إلى لازمها فتحصل على نتيجة منفصلة. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة، فإن المتصلة يمكن أيضا تحويلها إلى منفصلة لازمة لها، فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد. وعليه لابد أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها، وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس، وهو القياس بين المنفصلين منفصلات، ولكن بلحاظ لوازمها لا بلحاظ مدلولاتها المطابقية. فنقول طب أنتم تعلمون أن المنفصلة فيما سبق قسمناها إلى ماذا؟ المنفصلة الحقيقية. ها المنفصلة الحقيقية إما ماذا؟ حقيقية. المنفصلة إما حقيقية وإما مانعة الجمع وإما مانعة الخلو. فسنجي إلى واحدة واحدة منها لنرى بأنها تنتج لنا متصلات أو لا تنتج. تقول قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة. الأول وهي المنفصلة الحقيقية التي قلنا أنه يستحيل فيها الاجتماع ويستحيل فيها الارتفاع، هذه المنفصلة الحقيقية كانت. أما في مانعة الجمع قلنا يستحيل الاجتماع ولكنه لا يستحيل الارتفاع. أما في مانعة الخلو قلنا يستحيل الارتفاع ولا يستحيل الجمع. وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف، فيجوز تحويلها أي الحقيقية إلى كل واحد منها أي إلى هذه المتصلات الموافقة، فمنها متصلتان بأنه خلوا بعد إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.